إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم تول أمرنا، وأصلح ذات بيننا بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار. أيها الأحبة الكرام، عنوان هذه الخطبة: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا ومع قراءتنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم نزداد شوقا إليه، ونزداد احتياجا إليه، ولم لا؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن نتنسم عبير هذه الرحمة، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنحن نتلمس هذه الرأفة ونتلمس هذه الرحمة، عسى أن تعود قلوبنا مرة أخرى إلى الجادة التي رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديثه الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. سأقف مع معنى عظيم من معاني شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. لن أحكي لك عن النبي صلى الله عليه وسلم كسيرة مدونة مؤرخة بالتفاصيل، ولكن سأقف مع معنى في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام قد افتقدناه في هذه الأيام، ألا وهو خلق الإحساس والشعور بالآخرين. أتوحد الله؟ خلق الإحساس والشعور بالآخرين، هكذا وصفنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. قال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين، مثل المؤمنين، مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، وكأنه صلى الله عليه وسلم يشبهنا بهذا المثل، انتوا زي ده، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم زي ايه يا رسول الله؟ قال كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعت له الاعضاء بالحمى والسهر. لو ان واحد النهارده درسه اصابه الم، ايه اللي بيحصل؟ بينام في السرير. ليه ينام في السرير؟ رجله سليمه وايده سليمه وعظمه سليم ومخه سليم وقلبه سليم ونفسه سليم، ليه ينام في السرير؟ تداعت له، تساعده، تعينه، تريحه، تسعى في شفائه وعودته إلى الحياة مرة أخرى، تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. الجسم نفسه بيساعد بعضه، فما ظنكم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم مع جلال قدره ومشاغله وهمومه والتزاماته كان يشعر بالآخرين. نقف مع بعض الروايات بسرعة كده، رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. جابر بن عبد الله صحابي جليل، وفي عودته من غزوة من الغزوات يفتقد النبي جابر فيسأل عنه، أين جابر؟ يقول يا رسول الله في المؤخرة هناك. بيعمل إيه هناك؟ متأخر ورا بعيد. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم لورا كده ويمشي جنبه ويقول له ما لك يا جابر؟ يقول ناضحي يا رسول الله. الناضح اللي هو البعير أو الجمل اللي بيستخدم في سقي الأرض. فيقول ناضحي يا رسول الله، عايي أو عايي، يعني إيه؟ هزيل وتعبان ومرضان وتعبني، ما بيسعفنيش يا رسول الله. فرجع النبي خلف هذا البعير فزجره بيده، زجره يعني زغده كده زغده خلاص. فانطلق البعير بجابر حتى تقدم القوم، يعني بدل ما كان ماشي متأخر بقى فين؟ بقى في مقدمة الجيش. فنظر إليه النبي وقال كيف حال بعيرك يا جابر؟ قال أصابته بركتك يا رسول الله. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. قال أصابته بركتك يا رسول الله. ثم قال النبي لجابر هل تزوجت يا جابر؟ عايز أوريك إزاي النبي يحس بأصحابه. قال نعم، تزوجت امرأة يا رسول الله. قال بكر أم ثيب؟ التفاصيل دي الحوار ده. قال بل ثيب. قال ثيب، هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ لسه صغير انت، لما لم تتزوج امرأة بكرا؟ فقال يا رسول الله مات أبي وترك لي أخوات شقيقات، فكرهت أن آتي بمثلهن فتلعب معهن، فأردت امرأة تقوم على رعايتهن. فقال له النبي أحسنت صنعا يا جاب. ثم قال له النبي أتبيعني هذا البعير يا جابر؟ أتبيعني هذا البعير يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله، خذه مش عايزه، على أن يحملني إلى المدينة. قال أنا هبيعه لك ومش همشي، أنا هبيعه لك وهفضل راكب لغاية. قال له خلاص تمام اشتريت. ثم قال جابر للنبي يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى المدينة؟ فإني زوج جديد، احنا على ما نوصل فيها 3-4 أيام، وأنا شايف أن الموضوع بالنسبة لي بعد البركة اللي في البعير تخلنا أسبقكم كلكم، تسمح لي يا رسول الله؟ قال انطلق يا جابر. فانطلق جابر ببعيره فدخل المدينة. إحساس النبي بجابر، مش قال له لا ما تسيبناش، زواج ايه يا ابو زواج؟ اجمد تمشي مع الجيش؟ ابدا، قال له يلا ها روح. فلما دخل جابر المدينة لقي خاله، فلما قص عليه القصة

تطيبا لخاطر هذا الصحابي. ومش الكبار بس، لا، كان في طفل صغير اللي هو أخو أنس ابن مالك رضي الله تعالى عن أصحاب النبي أجمعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عند أم سليم فتتحفه ببعض الطعام، فكان يلاقي عمير ده قاعد يلعب بعصفور صغير كده، فالنبي لعبه ويلغيه ويضحكه ويهزر معاه ويقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، يا أبا، بيكنيه بيحترمه، عيل صغير لو انت قابلته هتشوطه برجلك. ليه؟ لان خلاص ما عادش جوانا هنا رحمة، ما عادش رحمة، تمشي ولا من هنا، غور من وش. لكن شوف النبي يستوعب كل الناس اللي حواليه، يستوعب الصحابي الكبير المجاهد، ويستوعب زاهر هذا الصحابي الذي لا يعيره الناس اهتماما، ويستوعب الصغير الصبي في بيت أمه الذي ربما لا تلتفت إليه أمه، ويقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ويضحك. فدخل يوما عند أم سليم صلى الله عليه وسلم فوجد عمير جالسا حزينا، فنظر النبي إليه وقال: يا أبا عمير، على العادي يعني، على الطبيعي: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فالغلام الصغير قاعد إيه، مش على هيئته، مش على طبيعته. فالنبي يقول لأم سليم: ماله؟ اللهم صل على محمد وآله، ماله يا أم سليم؟ فتقول له: قد مات عصفوره يا رسول الله. ده العصفورة بتاعته ماتت يا اللي كان بيلعب بها ماتت يا رسول، زعلان. فصار النبي يمسح على رأسه وظهره ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بالآخرين، يشعر بآلام الناس، حتى ولو كانوا صغارا أطفالا لا يلتفت إليهم أحد ولا يشعر بهم أحد. إن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على رجل يضرب غلاما له، وكان هذا الصحابي كان أبا مسعود، مسكه ويصفعه بيده على وجهه. لم يمر النبي على هذا الموقف مرور الكرام، ولكن وقف النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بأعلى صوته وقال: يا أبا مسعود، يا أبا مسعود، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. أنت مستأوي عليه؟ أنت مستأوي عليه؟ الله أقدر عليك منه. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله. مين اللي بيكلم؟ ده النبي، ده النبي. عمل إيه هذا الصحابي الجليل؟ عمل إيه؟ على طول من غير كلام كتير، من غير كلام، ما قالش مثلا: يا رسول الله انت ما تعرفش عمل ايه يا رسول الله، انا بأدب غلامي يا رسول الله، ده انا لسه هو لسه شاف مني حاجه. ما كانش عندهم الحته دي، كانوا محترمين، الصحابه كانوا محترمين، كانوا مؤدبين، كانوا بيخافوا ربنا سبحانه وتعالى، كانوا بيجوا سبحان الله العظيم بيتحولوا سبحان الله من اقصى الشمال الى اقصى اليمين في لحظه طاعة لله ورسوله. احنا بنتحايل النهاردة على الناس عشان يصلوا، بنتحايل عليهم عشان يصدقوا، بنتحايل عليهم عشان يلبسوا بناتهم ويستروا لحمهم. بالسنين ننادي على الناس ولا يجيبون. الصحابة لا، الصحابة في ثانية يجي من أقصى الشمال لأقصى اليمين طاعة لله في لحظة. فإذا بهذا الصحابي ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. ده في لحظة، من غير مبررات، توبة لحظية وقتية في ساعتها، هو حر لوجه الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم موقفه يتغير برضه في لحظة، بدل ما كان بيوبخه وبيقول له كلام جامد، انتقل الكلام إلى الجهة الأخرى على طول. قال له بمنتهى الرفق واللين: يا أبا مسعود، والذي بعثني بالحق لو لم تفعل للفحتك النار. بقول له أنت كده أنقذت نفسك، جزاك الله خيرا، لو لم تفعل للفحتك النار. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موقف من مواقف حياته يشعر بالآخرين ويشعر بآلام الناس. والسؤال الذي أود طرحه الآن: لماذا تغيرت أحوالنا إذا كان هذا هو رسولنا؟ أنا خلصت اللي أنا جاي أقول. لماذا تغيرت أحوالنا إحنا إذا كان هذا هو رسولنا؟ من أين جئنا بهذه الأخلاق الجديدة التي نتعامل بها إلى أن فسد حالنا؟ إحنا جبنا الأخلاق اللي إحنا عايشين بها دي منين؟ اعلم يا أخي الكريم أن طريق الجنة من وراء رسول الله، وهو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. والعاقل هو من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. أوعى شطانك يضحك عليك، وأوعى صاحب السوء يضحك عليك، وأوعى حد يجيبك من أقصى اليمين لأقصى الشمال وفي الآخر يضحك عليك. أوعى تبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في القرب منه حلاوة، إن في القرب من النبي حلاوة لا يشعر بها إلا من ذاقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والهداية في اتباعه عليه الصلاة والسلام، فهو القائل سبحانه وتعالى في كتابه: وإن تطيعوه تهتدوا، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك تجد الأمة المقدمة في هذه الأمة هي صدرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وما بينهما، أو وما بينهم من أشخاص تشرفوا برؤية رسول الله فترجموا هذه الأخلاق في حياتهم، كما سأبين بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أبداً ضيوف شرفٍ على هذه الشريعة الغراء كحالنا اليوم. ضيوف شرف، ضيوف شرف على الإسلام. أنت مين؟ أنا محمد، أنا أحمد، أنا إبراهيم. لا كتر خيرك، كتر ألف خيرك. ما هي حقيقة انتمائك لهذا الدين؟ الحمد لله مسلمين. بتعمل إيه من أعمال هذه الشريعة؟ في صلاة، صوم، زكاة، حج، بر، دعوة إلى الله، قراءة قرآن، غض بصر. قيم نفسك، لست ضيف شرف على هذا الدين، بل هذا الدين مسؤول منك أن تترجمه وأن تعتز به وأن تدعو الناس إليه. الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سأحكي موقفاً لأبي بكر وموقفاً واحداً لعمر. الصديق رضي الله تعالى عنه بعدما تولى الخلافة وأصبح خليفة للمسلمين كان يتخلل بالليل البيوت ويخرج خارج المدينة إلى امرأة عجوز يخدمها، تبقى له إيه بقى؟ ولا حاجة. يعني عمته، قريبته يعني؟ لا. طب بيخدمها ليه؟ أصل بيحس، أصل يا جماعة، أصل بيحس وبيعيش لحظات آلام الغير، فما بيقدرش. مش زينا النهاردة كده، راجل كبير ماشي في الشارع وانت هتشيله بالمكنة. طب ما بدل ما تدوسه توصله، ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ ما هي فكرة، والله فكرة. راجل عجوز ده اهو اللي انت ماشي هتشيله من على الارض، شيل توديه الاخرة. ما بدل ما تشيله كده، ما تشيله ورا ظهرك، اتفضل يا حاج وصله صدقة لوجه الله تعالى. كان معنا واحد في عمر الموصلي، حاج رجاء رحمة الله عليه، كان يخدم الكبير ويخدم الصغير ويسقي الناس تمرا في ليالي رمضان من حر مالي، هو صدقة، هو يطعم المسجد كله. مات ازاي هذا الرجل؟ وخارج من المسجد جه واحد بقى من دول وشاله من على الأرض شيل، فمات الرجل رحمة الله عليه. وأسأل الله أن يهدي شبابنا، قولوا آمين. وصله ست كبيرة ساعدها، وانت بتركب العربية وشايف في نساء ما تزحمش، ركب الحريم. انت ما عندكش حريم؟ ما فيش أم، ما فيش أخت، ما فيش خالة، ما فيش زوجة؟ اتعامل مع حريم المسلمين كأنهم حريمك، حس باللي حواليك. زي ما النبي علمنا عليه الصلاة والسلام، خرج الصديق يخدمها وكان عمر يريد أن يسبق فيذهب إليها، فإذا بحاجتها وقد أصلحت، فيسألها يقول لها: يا خالة، من ذا الذي صنع لك هذا؟ تقول: والله لا أدري يا بني، أنا امرأة عمياء، يأتيني رجل مبارك فيصنع الذي ترى. يعني حتى ما قال لكيش اسمه؟ لا. طب ما صورتش معاه؟ لا. طب ما نزلش اسمك على الصفحة بتاعت البلد الكبيرة؟ ولنا اللي بخدمها وانا اللي بأكلها وبشربها؟ لا، بيخدمها لوجه الله سبحانه وتعالى. فكمن عمر ليرى من ذا الذي يسبقه إلى الجنة، فوجد أبا بكر، فبكى عمر وقال: أتعبت من خلفك يا أبا بكر، أتعبت من خلفك. اللي هيجي وراك، اللي هيجي وراك مش هيعرف يبقى زيك، مش هيعرف يحصلك، مش هيقدر يبقى شبهك. أتعبت من خلفك يا خليفة رسول الله. وتأتي سنة عظيمة شديدة، وهو عام الرمادة، هذه السنة التي ضربت أصحاب النبي فيها مجاعة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا بعمر ابن الخطاب يضرب أروع المثل في الإحساس بالناس وبالآخرين، فإذا به يمنع أن يأكل إنسان وحده، يمنع، ممنوع، فيش واحد يأكل لوحده، اللي عنده أكل يطلع بيه برا ويجتمع عليه الناس، أكل الواحد بكف اثنين وثلاثة واربعة وخمسة. وكان عمر بن الخطاب في هذا العام أمير المؤمنين، كما صحت بذلك الروايات، يتقشف جلده تقشف الحية من الجوع والعطش، إذ كان أمير المؤمنين في هذه السنة لا يأكل إلا الخبز والزيت إن وجد. وحينما أتي بلحم من البحرين كان يقسمه على المسلمين بيده، وبطنه تقعقع من الجوع وهو يضربها بيده ويقول: قعقعي أو لا تقعقعي، قعقعي أو لا تقعقعي، فوالله لا تذوقين اللحم حتى يشبع أطفال المسلمين. الإحساس نعمة، الإحساس نعمة. وإذا أعطاك الله سبحانه وتعالى هذه النعمة فاعلم أنه اصطفاك، واعلم أنه جعلك من جملة البشر، وأنه سبحانه وتعالى قد يرحمك بهذه النعمة في وقت تعز فيه الحسنات. فوالله ما دخلت البغي الجنة إلا بلحظة إحساس صادق، والله ما دخلت البغي الجنة إلا بلحظة إحساس صادق، حينما شعرت بآلام الكلب وهو يشتهي نقطة الماء فنزلت إلى البئر فملأت موقها فسقت الكلب، فشكر الله لها فأدخلها الجنة. الإحساس القوي السليم